الله لا إله إلا هو الذي ماته المسلم من حج وأراد أن يأخذ حجة يعني هل في شيء؟ لما لكن قصده الحج ما قصده طبعا في الدنيا والربع في الدنيا ما في شيء. أما إذا قصده الدنيا لا ما ينبغي. أما إذا قصده الاستعانة به على الحج حتى يحضر في مكة ويحصل من الطواف والصلوات في المسجد الحرام والخير شيء كثير إذا كان الدافع الدين. الله الله الله الله القيم لا تحضر الشيخ والله والسلام الله لا إله إلا هو يمين على زوجته بالترطب. الله لا إله إلا هو الزوجة هني فيه في الجيار وش قلتها أحضرت وياه عند مكتب الدعوة يكتبون كلامكم الحمد أحضرت وياه عند مكتب الدعوة الشاب عبد الحمد بن حمدان حي جامع كبير مكتب الدعوة عليه لوحة يكتب كلامكم تجي منه. الله لا إله إلا هو الحي لا تحضر الشيخ الله لا إله الشيخ اللي من ناحية القفاز لبسه بالمرأة بالإحرام يحرم ولا لا شيء؟ نعم. هل هو دليل على أن المرأة تلبسه والصحابيات لبس له كدليل على الستر؟ نعم يستعمل الستر لكن في الإحرام لا يلبس والنقاب كذلك لا يلبس. هل هو من واجبات الستر؟ عند الرجال هم لزوم القفاز إذا استطاع ولو مشلحها ولا إزالها يستر هم لزوم القفاز. يعني هل في دليل على أن القفاز يجب أن تلبسه؟ وهم يزون لا ما يجب. لا في دليل. لا تستر يدها بغير القفاز. ولو لم تستر يدها. بس يدل على جواز. يعني لو لم تستر يدها هل يعتبر خطأ؟ عورة عورة. نعم.